وفي الصحيح عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال: أي الذي يكثر من الحديث أما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي وهذا مما ينشر الشر والفساد، لأن من تكلم في الأمور بغير التثبت وبغير التأكد من صحتها غلب عليه إشياء الفساد وغلب عليه الكذب ولا يدري. الواجب تثبت الامور ولا ينقل الا ما قد عرف صحته وعرف وجوده حقيقه، والا فليمسك، لان قد يحدث بشيء يضر الناس ولا يدري ولا يشعر، قد يحدث بشيء كذب لا اساس له. الواجب تثبت الامور، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: كفى بالله كذبا ان يحدث بكل مساله. الكفاده في استوائه الكذب هو ان ينقل كل ما سمع ولا يبالي ولا يثبت الامور. هل جاءها بئس مطيه ترى يزعم؟ قالوا كذا زعموا كذا. صحيح عن المغيرة أن رسولها عن قيل وقال، لأن قيل وقال يقع فيه الفساد الكثير والشر الكثير. ينبغي أن ينقل الطيب وينقل النافع بعد التثبت، أما كن ينقل كل ما سمع من باطل ومن كذب ومن صح، هذا غلط كبير. نعم. نعم. قص بن عمر بن الحارث بن كثبرة فتح المهملة والسكون الفاء المعجمة وفتح الموحدة الأجدي النمري فتح النون والميم أبو عمر النمري بالنسبة إلى نمر النمري فتح النون والميم أبو عمر الحوضي وهو بها أشهر ثقة فتح عيدة يقضي أجرة على الحديد من كبار العاشرة مات سنة 25 البخاري وأبو داود النسائي. لا يشبه بعبد الله النمري أيضا أبو عمر نعم ولا ترى هنا حديث عمر بن الخطاب متفق على صحته حين بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ولنذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقول: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ونزلت هذه الآية: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من نادنه. يقال: استنبط الرجل العين إذا حضرها واستخرجها من طهورها. وقوله: لا استنبطتم الشيطان إلا قليلا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المؤمنين. ونقول من هذا أن الواجب على المؤمن أن لا يتساهل في نقل الأخبار، لأن التساهل في هذا الأمر يفضي إلى نقل الكذب وتوجيه الكذب، وهذا يضر الناس ويتناقلون الأخبار الكاذبة. وليس كل أحد يستخبر، والرجل سمع الخبر وذهب به إلى بلدان بعيدة ينقله من بلد إلى بلد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هذه الصحيح كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أن يأخذ بئس مطية الرجل زعم، هل يحرق صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح حديث المغيرة إن الله حرم عليه عقوق الأمهات وودى بناته والعوهات وسخط لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال المقصود قيل وقال ينبغي المؤمن تلبس الأمور وأن لا ينقل إلا الشيء الثابت المعلوم الذي ينفع الناس نقله أما أن يأخذ ما حب وجد ولا يبالي وينقل عن كل أحد هذا يفضي به إلى أن يكذب وإلى أن ينقل الكذب وإلى أن يقال فلان كذاب ألا يليق به ذلك ولهذا مدح الله من ثبت الأمور ولم يعجب ويقول طاعة الزيارة لمن يتعثر تقول والله يحكم من يريد فعلا ما تعثر فعلا يحكم أفلا سد القرآن ولا سنة من هي لله لرجو في السلام كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن وقام دعوه فذن لهم عين ويربوه الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعله ان يستنبط له منه ولو ردوا الاخبار وما يقولون الناس الى ما جاء في كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام لعله اهل الحق اهل الاستنباط او باب العلم والفضيله او باب العنايه والتثبت يستنبطون الامور من اصولها ويقولونها من حقائقها ولا يقولون الشيء الذي لا صحة له ولا أساس له بل يستنبطون في الأمور ويستنبطون الأمور حتى يوضحوا الحق وحتى ينقلوا الحق ويوصلوا الناس إلى الحق صافيا نقيا سليما. يحفظ كذبا نعم نعم. وقال عبد الرزاق أن عمل عن قتادة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم واستشهد من نصر هذا القول بقول الترماح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب أشم نبي كثير النوادي أشم نبي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة يعني لا مسالك له ولا قادحة فيه وقاتل في سبيل الله لا تكله إلا نفسك وحرم المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا رد فيه الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا رد فيه ومن أصدق من الله حديدا يا من كان عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن باشر قتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه منه ولهذا قال لا تكلموا الا نفسك قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمرو بن ابي بن نبيع حدثنا حكام حدثنا الجراح حدثنا محمد بن عمرو بن نبيع قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمرو بن نبيع يقول لبيه من تصريف تقريب حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو بن لبيه حدثنا حكام حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى المئة من العدو ويقاتل فيقول ممن قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال فقال الله تعالى لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلموا الا نفسك وحرم المؤمنين. قال الامام احمد عن سليمان بن داود عن ابي بكر بن الياس عن ابي اسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين اهوى ممن القى بيده الى التهلكه؟ قال لا، ان الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال وقاتل في سبيل الله لا تكلموا الا نفسك انما ذلك في النفقه. وكما رواه ابن مردوي من طريق ابي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن ابي اسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن الناظر العسكري حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرمي حدثنا محمد بن حمير حدثنا سفيان الثوري ثم قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن النضر العسكري حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرمي حرمي بن مين هو الحرسي عند الحرسي يرمي في غال الحابس مين محمد بن محمد بن حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن النضر العسكري حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرمي مسلم بن عبد الرحمن حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن البراء قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في سبيل الله لا تكلموا الا نفسك وحرم المؤمنين الايه قال لاصحابه قد امرني ربي بالقتال فقاتلوا حديث غريب. وقوله وحرم المؤمنين الى القتال ورغبه فيه وشجعهم عليه. ومعنى ان قتال غدو للجماعة لا يسمى إقامة يد التهلكة وليس انتحارا. المؤمن يحمي على الجماعة في سبيل الله وإن كان وحده في أي جهة من الجهات أو في أي قسم من الأقسام ليس في إقامة يد التهلكة، ولكن ينبغي ينظر المصلحة، كانت المصلحة تقتضي ذلك وإلا فليقف ولا يغرد المسلمين ويهبطهم نفسه ومصلحته. إذا رأى المكان مناسب للهجوم رأى أن حمله عليهم أصلح للمسلمين حمل عليهم، وكم من شخص واحد حمل على أمة هازمها وغيره بنصر الله عز وجل. قد يؤيد الإنسان بالذعر المقابل فلا يثبت وينهزم، وقد وقع في جيوش المسلمين من هذا عجائب وغرائب للشجعان. وغالبا الشجاع لا يقف في طريقه احد وان كانوا كثيرين، لان الشجاع يعرفون انه يقدم ويضرب فلهذا يهجمون امامه ويذهبون امامه يتفرقون. الحاصل ان حمله على الجماعه لا يسمى انتحارا ولا يسمى اقامه للتهلكه، وان التهلكه تاخر وجبن. نعم تأجيل ومعين فقط الجار على الحرابي. وقوله وحرم المؤمنين على القتال ورغبوا فيه وشجعهم عليه كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وإن صلوا وإن سووا الصفوف قوموا إلى جنة الأرض والسماوات والأرض عرفوا السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة بالترغيب في ذلك، فمن ذلك ما روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة له جنة هاجر في سبيل الله وجلس في أرضه التي ولد فيها. قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروى من حديث عبادة ومعاد وابي الدرداء نحو ذلك. وروى من حديث عبادة ومعاد وابي الدرداء نحو ذلك. وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه معدة المجاهدين في الجنة مئة درجة معدة المجاهدين وحدهم غير الدرجات التي للناس الآخرين في الجنة ما بين كل درجتين وما بين السراب ارتفاع عظيم وسعة عظيمة. الله المستعان الله أكبر. نعم. وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد قال يا وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وجلت له جنه. قال فعجب لها ابو سعيد فقال اعد علي يا رسول الله فقال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرى يرفع الله العبد بها مئه درجه في الجنه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله رواه مسلم. وقوله أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريمك إياهم على القتال من بيت هممهم على منادية الأعداء ومدافعتهم على عن حزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الآية. وهذه دار الابتلاء هذه الدار هي دار الابتلاء والامتحان يميز الله الخبيث من الطيب ويميز الصادقين من غيرهم والصابرين من غيرهم والضاربين في درجات الآية من غيرهم. ولهذا قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله صدقوا ولا يعلم الناس كاذبين. بالامتحان تبين الناس تبين الصادقون من الكاذبين ويكرم الصادقون ويهان غيرهم وتبين من الرب فيما عند الله بصدق غيرهم. ولهذا قال جل وعلا في كتاب عليه آيات أخرى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم حسب الناس يفرقوا عنا وهم لا يفتنون وهم لا يفتنون أن حسب أن تكفوا ولما يعلم الله من جاهد منكم ولم يتخذ من الله ولا رسوله ويعلمون ولية والله خبير بما تعملون. فالأمر أمر جهاد وأمر ابتلاء وامتحان. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم في من الخوف والجوع ومن الاموال والانفس والثمرات والبشر والصابرين واشغلنا ونبلوكم بالشر وخير فتنه والينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى والذي خلق السماوات والارض في سته ايام وثنى عرش وعماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. انا جعلنا معاويه الله لنبلوهم ايكم احسن عملا. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. الأمر عظيم والعبد المبتلى يتبين صدقه وكذبه يتبين حسن عمله أو عدم ذلك. من جهد هذه النفس وصابرها ووجد فيما عند الله ظهر صدقه وصار قدوة صالحة للآخرين ورفع الله درجاته وذكره نعم. وقوله تعالى: من يسلى سفاهة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر لا يترتب ولا يترتب عليه فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ومن يسلى سفاهة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه إذن من ذلك الأمر الذي ترتب على سيئة من ذلك الأمر الذي ترتب على سيئه ونيته. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر كما وراء كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الايه في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: ينبغي المؤمن الا يحزن اذا لم تقبل شفاعته، والا يتكدر، يشفع، يبذل المعروف اذا راى الشفاعه مناسبه حمده الله، ولا يضره ولا يرد. لو شفعت مردا ولم تقبل شفاعته ما يضره، يشفع وتؤذر ويقضي الله على نبيه ما شاء. انت ماجور، قبلت شفاعتك ام ردت لا يضره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شفع الى خادمه عنده، الى ضروره خادمه عنده شفع اليها فلم تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: تامرني ان تشفع؟ قال: لا، ما امرك ولكن اشفع. قال: ما لي حاجه لزوجها الذي عتقت تحته، امراه جاريه خادمه عندهم عتقت، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسها وبين زوجها عبد قال لها مميت، فأبت واختارت نفسها وأبت أن ترجع إليه. وكان يمشي عليها كثيرا ويمشي في الأسواق يمشي يريدها، فأبت فرحمها النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليها وغيا بريرة: لعلك ترجعين إليه. قال: تأمرني؟ قال: لا، بل أشفع. قال: لا حاجة لي فيك. فصبها ولم يقل لها شيء صلى الله عليه وسلم، ولم يتكدر ولم يعنفها. فإذا شفع إلى شخص في إمهال مؤسف، في قضاء دين، في عفو عن حق فلم يقبل فلا حرج. نعم. وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: من يشفع، ولم يقل من ينفث. وقوله: وقال الله على كل شيء مقيم. ولم يقل قال من؟ وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: من يشفع، ولم يقل من يشفع. وقال هذه نعمة من الله يشفع، تعالى بعد والخير من يشفع. أما من يشفع فهذا محل الغضب، شفعه لله وطلب الأجر فله أجر خير. وإذا من يشفعه أو نهره أو تكلم عليه لا يضر، أضر على مال. نعم. وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس: وعطاء وعطية وقتادة ومطر والراق مقيتا، أي حزينا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عن حسيبا. وقال سعيد بن جبير: والسدي وابن زيد قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت المواظب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، حدثنا عبد الرحيم بن مطرف، حدثنا عيسى بن يونس عن اسماعيل عن رجل عن عبد الله بن رواحة، وساله رجل عن قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال: مقيت لكل انسان بقدر عمله. وقوله: واذا حييتم بحج تحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. قال ابن جرير: حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا عبد الله بن السري، الأنصاري، حدثنا هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن ابي عثمان النبي عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال: وعليك السلام ورحمه الله. ثم جاء اخر: السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ثم جاء آخر وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وقال له: وعليك. وقال له الرجل: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلما عليك فردت عليهما فحيوا بأحسن منها أو ردوها ورددناها عليك. وقال له الرجل: يا نبي الله، يا أبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان وسلم عليك ورددت عليهما أكثر مما رددت عليه. وقال: إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها ورددناها عليك. وهكذا رواه ابن ابي حاتم المعلقا. فقال: ذكر عن احمد بن الحسن والترمذي، حدثنا عبد الله بن السري، ابو محمد الانطاكي قال ابو الحسن: وكان رجلا صالحا، حدثنا هشام بن لاحق فذكره باسناده مثله. ورواه ابو بكر بن مردوي، حدثنا عبد الباقي بن قارع، حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل، حدثنا ابي، حدثنا هشام بن لاحق ابو عثمان وذكره مثله، ولم اره في المسند والله اعلم. وفي هذا الحديث دلاله على انه لا زياده في السلام على هذه الصفه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير أبو سليمان وكان يدل على شرعية الرد بأحسن، وأن الأفضل أن يرد بأحسن، من رد بالمثل هذا هو الواجب. ولهذا قال سبحانه: وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن، بدل الأحسن هو الأفضل. وقال: أو ردوها، يقول هنا قال. فإذا قال: السلام عليكم، فزاد عليهم السلام، هذا واجب. فإن زاده ورحمة الله كان أفضل، إن زاده بركاته كان أفضل، لأنه حي بأحسن. فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال له: وعليك السلام ورحمة الله، فهذا هو الواجب. وإن زاده بركاته فهذا هو الأفضل. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد جمع السلام كله، فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مثل ما قال، لأنه استوفى السلام فيرد عليه مثل ما قال. وإذا زاده بعد ذلك: كيف حالك، كيف أولادك، أو كيف أصبحت أموات، كل هذا كان خيرا. نعم. وهل هذا الحديث مثل ما قلت: وعليك السلام اللي قلت ليس ما قلت، لكن السنة هي يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثل ما قال. لكن إن صح هذا يقتضي أنه إذا قال: وعليكم، أي وعليكم ما قلت. لو أنت في الشام

أتريدون أن تهدوا من أذل الله ومن يضل الله ولم تجد له سبيلا. الحديث هذا في أبي داود فقط أو في الحديث الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تخاف أفأدلكم على أمر إذا تعاقبوه فقبلتم أكثر السلام بينكم. نعم كان في الصحيح أبي هريرة يعرف عن الزبير أيضا من أرواح. نعم كان غاب عن المؤلف. نعم هذا هذا بياض بالأصل هنا بياض بالأصل وما بين القوسين ثابت في بعض النسخ فليراجع لفظ الحديث الترغيب والترهيب الحافظ المنذري. بس نعم الله نعم نعم قبل النسخ كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا من يعمل القتال حين كان بمكة والحكمة بذلك والله أعلم عدم الخطأ لأن المسلمين يصعفون في مكة والأرض لغيره فأمرهم الله بالصفح والعفو والدعوة من دون قتال. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أذن لهم في القتال وكان ذلك في حق الدفاع يقاتلون من قاتله ويكفون عن من كف عنه. ثم لما أنزل الله الإسلام وظهر الدين وصار المسلمين كلمة ودولة وقوة شرع الله القتال بدءا ودفاعا جميعا فيقاتلون أعداء الله دفاعا إذا قاتلوهم ويتقدمون أيضا بالجهاد والقتال لهم وإن لم يقاتلوا حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية أن يلدهم صائرهم كما قال الله جل وعلا إذا أنسلها الأشهر الحرم فاقتموا في حجم يتموهم أخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلا ولم يقل أوكفوا عنكم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلا وقال عنه لا يخلى سبيلهم الكهف فلا يخلى سبيلهم إلا بالدخول في الإسلام أو بدل الجزية إن كانوا من أهلها كاليهود والنصارى والمجوس وبيعت البراءة حتى يعطوا الجزية تعيير وهم صائرون. هذا هو اللي استقر عليه الأمر الشريعة الإسلامية إذا كان المسلمون أقوياء فهم مأمورون بالقتال والجهاد بدءا ودفاعا وإذا وعوه صاروا مأمورين بالقتال دفاعا وإذا كانوا في محل يعجزون فيه عن القتال صار مشروع لهم الدعوة فقط والكلام والإعراض عمن خالفهم. وهذا قد سماه بعضهم نسخا وآخرون لم يسموه نسخا ولكنه مراعاة للأوضاع وتمشي مع قوة المسلمين وضعفهم. والأقرب هنا هو قول من قال بعدم النسخ ولكنها أمور تجريبية فعند قوة المسلمين وعند استطاعتهم المهاجمة للكفار وقتال لهم يشرع لهم ذلك وعند الضعف والعجز إنما يجب عليهم الدفاع. نعم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ولا صلهم يستطيع صلهم ولا كان واحد يستطيع مؤمن وكفار في ساعة واحدة لكنهم كان عبادة بهؤلاء وهؤلاء قال فعل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض الابتلاء وامتحان ولكن قتل الكفار مرة واحدة لكن حكمة بالغة يبتلي هؤلاء بهؤلاء فإن ضواحي المسلمين لا يجب عليهم القتال والبدع وإذا قواهم الله وصاروا في محل لا يستطيعون فيه المهاجمة والقتال شرع لهم ذلك الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى ليس لمؤمن ان يقتل اخاه المؤمن لن يقول تعالى ليس لمؤمن ان يقتل اخاه المؤمن بوجه من الوجوه كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث ليس لأحد من أحاد الرعية أن يقتله وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه وقوله إلا خطأ قالوا واستثناء منقطع كقول الشاعر من معنى هذا الله جل وعلا حرم على الناس دماءهم فليس لأحد يقتل أحدا إلا بحق ثم إذا وجب الحق فالذي يتولى ذلك هو ولي الأمر كان قصاصا قصاصا كان حدا حدا ولي الأمر والنائب والقضاة والأمراء كان ما يثبت الحكم الشرعي هم يتولون ذلك وليس لأفراد الرعية يتعدى على أحد فلذلك الأولى في الأمور لأن ذلك هو الواجب عليهم تنفيذ ما أوجب الله سبحانه وتعالى من قصاص أو حدود ولهذا قال لا يحل للمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بإحدى ثلاث لا يحل للمسلم قد التزم الإسلام استقام على الإسلام ليس له شيء من هذه الثلاث بل عليه أن يتقي الله وأن يحذر ويحذر الله عليه ويتباعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا وليس له إراقة بدم أخيه سواء كان إماما أو قاضيا أو غير ذلك إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني وهو المحصن الذي قد تزوج ووضع الزوجة ويقال له المحصن ويقال المحصن بذكر الذي تزوج وهذا شرعيا فصار معه الوقت هذا هو الطيب والنفس والنفس قتل فيقتل قتل متافئه فيقتل اذا توفرت الشروط الشرعيه في ذلك ثالثا التاريخ لدينه يعني مرتد عن الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله التاريخ الذين هم فارقوا الجماعة ومعرفة جماعة المسلمين وإن كان بينهم إن كان بين أظهرهم فتى بناقض النواقض الإسلام فقد فارق الجماعة وإن كان في ما بينهم موجودا وهذه الثلاث تجمع أسباب القتل. فإن تاريخ الذين يدخل في جميع أنواع المرتدين، كل أنواع المرتدين داخلون في تاريخ الذين يهارق الجنة. ويلحق بذلك قطع الطريق، فإنهم قد تركوا دينهم الذي يلزمهم بالضراء وكفوا عن أذى الناس وعن ظلم الناس، فإذا تعرضوا لهم في الطرقات أو في البلاد بقوة السلاح فهم قطعوا الطريق. فلولي الأمر إن أمسكهم ويقتل أو يصمد أو يقطع فيها وأصبح من خلاف أو ينجح من الأرض حفظا لأن المسلمين احتياطا لهم وحرصا على استخلاف الأمن. ولهذا قال وما كان لهم أن يقتلوا إلا خطأ، ما كان يليق بالمؤمن ولا يجوز له أبدا أن يتعدى على أهله، اللهم إلا في خطأ يقع من الإنسان قد يعني خيبا في الإنسان يسقط منه يسقط في سلاحه يعمل في شيء في احد يوم الشبع هدف غرض حميد يطلب احدا الى غير هذا من اسباب الخطا. ولهذا عقب هذا بقول ومن يقتل يوم متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعزله عذابا عظيما. ولهذا ما يليق للمؤمن ان يتعاطى اسبابا يحصل بها القتل من عظم الجريمه من عظم الخطا من عظم الوعيد في ذلك، ولا يقدم على ذلك ويتعمد ذلك الا من ضعف ايمانه وقل خوفه من الله عز وجل وغلب عليه داعي الهوى والشيطان. فلهذا شرع الله أن يعاقب بالقصاص، أي سنحو فالدية أي سنحو فالقصاص والدفع إليه، لكنه متوعد بهذا الوعيد العظيم ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى.